ممن هداه الله سبحانه وتعالى لحله من العقد. رحمه الله. يعني هذا متجه، لما أنه قال مرنا بأمر نأمر به وراءنا وندخل الجنة، قال أمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان. هذه أربع. ثم قال وأعطوا الخمس، فتكون معطوف على أمركم، فلا يكون من الأربع. لكن يشكل على هذا أنه في الألفاظ السابقة أسقط الزكاة وذكر هذا بدلا. نعم نعم، أول حديث، أول حديث قبله، اللي قبلها كلام النووي. هذا حديث كنت ترجم بين عباس. نعم. إذا أسقط الصوم أول اللفظ أمركم بأربع وأنهاكم أربع الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعدوا خمس ما غنمتم. وأسقط الصوم، أنا ظننت أنه أسقط الزكاة. لكن حتى لو كان معطوف كذلك على أمركم كيف تكون أربع فقط؟ نعم. أقول حتى لو كان معطوف على أمركم كيف تكون أربع؟ هنا أمركم بأربع، ثم أمرهم أمرا جديدا مستأنفا، فقال وأعطوا الخمس من الغنائم. لكن المشكلة على هذا أنه أدى هذا فيما سبق واحدة من الأربع وأسقط الصيام. نعم. قبل الحديث الثاني ذكر خمس قبل، لكن ما قال امركم بخمس؟ لا، قال امركم باربع. نعم. ونهاهم عن اربع. نعم. ذكر خمس. نعم. اي الالفاظ؟ حديث ابي جمر قال كنت مترجم بين يدي طيب شهاده لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسة من المغنم. خمسة. خمسة. نعم. هذا بعد لم أن نقول أنه مستأنف. عشان قال وأن تؤد. هنا شيخ في كلام سابق. نعم. حتى النووي بعد. وشان جاء النووي؟ وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق والإشكال في قوله صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع والمذكور في أكثر الروايات خمس، واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري، قال أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة، يعني أداء الخمس، لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر فكانوا أهل جهاد وغنائم. وذكر الشيخ أبو العلاء أبو عمرو بن الصلاح نحو هذا، فقال قوله أمرهم بالإيمان بالله أعاده لذكر الأربع ووصفه لها بأنها إيمان، ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس ولتفسير الإسلام به بخمس في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا، وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. وقد قيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث لكونه لم يكن نزل فرضه، وأما قوله صلى الله عليه وسلم قرأناه. على كل حال هم أهل إسلام. نعم. على كل حال لا بد من تأويل ولا مستقرا، ولا بد من تأويل ولا مستقرا. كان التأويل وأمركم بالمغنم أو أداء المغنم جيدا لولا أنه قال في الرواية الثانية وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم، ثم كلام ابن بطال احسن الله اليكم ما ياكل عليه انهم قالوا للنبي ان كفار مضر يقولون بيننا وبينه فاذا كان كفار مضر يقولون بينه وبينهم فكيف يقاتلونه فضلا عن ياخذوا الخمس ثم يردونه للنبي فهم اضعف من هذا. نعم على كل حال ما عن جواب لانه يكون هذا من تصرف الرواة أو أن شهادة الله له أن الحمد لله تخرج منها لكن هذا بعيد أن الدبة والنقير والحنتم المزفت هذه أربعة المقير بدل المزفت في بعض الروايات لأن قال شعبة وربما قال المقير يعني بدل النقير أو بدل المزفت لأن المزفت هو المقيم القاه هو الزفت. إيه طيب شيخ انقدح في ذلك صلى الله عليه وسلم جوابا ربما يكون وجهه نوعا ما وهو أنه قال أنا أمركم بأربع فقال اعبدوا الله هذا أمر وأقيم الصلاة أمر وصوم رمضان أمر وأعطوا الخبز أمر ولا تشركوا بالله هذا نهي فلا يدخل في هذه الأربعة. طيب اللفظ اللي عندنا الآن قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المال. يمنع هذا حتى عن خمس ساعة لأن تعبد الله ويشرك بشيء بمزاد لا إله إلا الله. تعملوها تعملوها يمكن يجي زيادة قال أمرهم بالإيمان بالله واحدة أي واحدة من أربعة قال هل تذكرنا ما الإيمان بالله قال الله رسول آدم قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأخذ فسرها لهم أقول فسرها لهم على كل هل اكتبها إن شاء الله الدرس القادم قف هل هما بمعنى واحد القص لجميع الشعر والحف لأسفل الشارب من مائل الشفة عرفت الحميدي أين هو طيب يقول إن كتابك في شهر وسطه لازم الاتواق الآن يقول إنكم قلتم نعم الشرح هذا لا أحد يشتريه لأنه أغلاط كثيرة جدا جدا شرح العقيدة الوسطي وأنا كل من رأيتم يبيعه فأخبرون به لأجل نبلغ الشرطة عنه لمنعه ها؟ اللي عنده يلغيه ما هو شيء أنا الآن راجع في الجزء الأول منذ مدة يعني صرت كأني أؤلف من جديد من أخطاء المهم جزاكم الله خير بلغوه أحدة سنبلغ ويا تعلام وتصادر ولا تعمل ما ترى لو نبلغ لطبعه ترى ما نسمع ثم فيه كذب وافتراء يقول فيه التعليق الشيخ بن باز على الشرح هذا غلط مو صحيح الشيخ بن باز لا يقرأ الشرح ولا يدري عنه لكن بس يروج والعياذ بالله سلعه نعم كتاب التوحيد الى الان ما بعد طبعه والان يطبع لا ابدا ابدا لكن دولا نسال الله العافيه ناس ليس لهم هم الا اكل فلوس المهم بلغوا كل من اشتراه لا يعتمد عليه تراه غلط اي لا ما في مانع نشتري بان الكتاب فلاني بانه كله غلط ولا نسمح لاحد يشتريه ولا لاحد يبيعه واي مكتب تبيعه سوف نرفعه الى وزاره الاعلام نعم الجريدة عاد ما ودنا أن الجرائد نجاح هنا نسأل الله العافية بعد أن خزن حقوق الطبع مثلا مع أني ما سمح لأحد إلا نقول بشرط لا تحتفظ بحقوق الطبع لمن أراد أن يساهم الجامع لا خلي غيرها يسأل غيره يقول محمد هل يقال المتقول يجب من العبادات المكروهة